حفظ الله عنه أكثر الإخوة يعني يعتمرون في رمضان في العشر الأواخر وكذلك يعني يعتكفون، ففي ليلة العيد ينصرفون بدون وداع. ينصرفون إلى بلادهم؟ أيوة إلى بلادهم أو إلى مثلا مناطق السعودية بدون وداع. أي لكن ما أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة. أتوا بالعمرة؟ نعم. لا يجب أن يطوفوا الوداع. إذن يلزمهم شيء. إلا على لأن بعض العلماء لا يرون وجوب طواف الوداع في العمرة إلا على سبيل الاحتياط. فإذا كانوا مقلدين لهؤلاء ليس عليهم شيء.